في الصحراء. إذا كان هذا الشرق يعيش في صحراء قاحلة، فعلام يتذابحون؟ في الصحراء تحت سماء هجرت فوقنا أمها السماء، عارية من مزن هائمة رطبة، لا حباب تحمله ولا هواء، لا وصية تتنزل على نبي بيننا، كلهم صعدوا إلى الله تترى. تطايرت الصحف نثارا وانفك سحر الدعاء. في الصحراء لا موسى يفلق البحر بعصاه، لا سروبة شق أمامنا، قد تراجع البحر وجف فيه الماء، لا سفينة يأخذها سلطان غصبا، لا سر لنا في البقاء. في الصحراء هاجرت هاجر ما عادت بين الصفا والمروة تهرول، لا طفل يفجر زمزم أخرى كي يتقطر من رحمها الماء. يعقوب النبي ودع نعجاته الوحيدات، ترك فراش الصوف وارتحل معه نسل الأنبياء. في الصحراء في غار حراء قشع خيط العنكبوت، طار الحمام القديم وانكشفت أسباب النجاة والبقاء. في الصحراء مر تاجر حجري صامت كمومياء الفراعنة، لم يتلفت لم يسمع البكاء، واصل مع بعيره وآثر لنا الفناء. في الصحراء لا تزبد الأرض عسلا، لا عشاء أخيرا يهبط من السماء، طار الكهنة وسكنت عاليا أرواح الأولياء. في الصحراء هذه الصحراء من أين يأتي خلاصنا يا سيدي؟ وقد فقدنا الكل، من أين يأتي الخلاص ونحن نقتتل على الظل الهارب وماء ما أنزلته السماء؟